بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طف الطفوف، قف الطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي؟ ولزينب نوح لفقد كفيلها، وتقول يا حامي حماي ومفزعي، أخي ما عودتني ملك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي؟ أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالشوط ألمع؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. موضوع الوصية من الموضوعات في غاية الأهمية، لأن الوصية في واقع الأمر هي عبارة عن أن الإنسان المكلف بالتزامات إذا فاته شيء في حياته يتدارك ما فاته من خلال الوصية لمن ينفذ ذلك من بعده، أو لمن يجبر بوصيته إليه ما فات. الوصية تنقسم إلى قسمين: قسما عبر عنها وصية تمليكية، وقسما عبر عنها وصية عهدية. تملكية أنك تقول أوصيت بكذا مبلغ لفلان، هذا يعبر عنها وصية تملكية. ومر وصية عهدية الذي هو عبارة عن إسناد مهمة بأي شيء إلى شخص معين يعبر عنه الوصي. بينما بالحالة الأولى الشخص الذي توصيل بشيء من المال نعبر عنه الموصى له، أنت موصيل بشيء من المال، هذا بالوصية التمليكية. لكن بالوصية العهدية نعبر عن من أسندت إليه مهمة بشيء أنه الوصي، من سميه موصى له. زين، هذه المهمة الذي تسندها مرة ترتبط بك شخصيا، كانت تحدد بها مكان الدفن، بعض أمور التغسيل، أو أن توصي بتنفيذ أمور فاتتك في حياتك من قبيل ديون مثلا لله عز وجل كالحج، أو للناس كمبلغ عليك في عليك للآخرين مبلغ في ذمتك لشخص آخر توصي. هذه التفاصيل تأتي إن شاء الله. فالمقصود مرة تسند مهمة تتعلق بك شخصيا، ومرة المهمة ترتبط بحفظ عيالك وأطفالك، فتعين شخص يتولى رعاية هؤلاء العيال، رعاية هؤلاء الأطفال خاصة القاصرين، على تفصيل في هذه المسألة في كتب الفقه مشروحة. أول نقطة في بحث الوصية أن الوصية واجبة أو مستحبة، هذا أول سؤال طبيعي يتبادر من الآية الكريمة. أولا أنها واجبة، لأن الآية قالت كتب عليكم حتى قالت الوصية، طبيعي هنا الواقع المقصود الإيصاء، كتب عليكم الإيصاء المصدر يعني الذي هو مستبطن في بطن كلمة وصية، كتب عليكم الإيصاء يعني القيام بعملية الوصية. من كتب، كتب فيما تعارف عليه القرآن، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، هذه العبارة من عبائر الإلزام الوجوب في القرآن الكريم، فيتبادر منها أن الوصية واجبة. طيب الحكم هو كذلك مطلقا؟ الحقيقة الجواب بالفعل، هي الوصية واجبة في أحوال، ولكنها تستحب في أحوال أخرى. تجب فيما لو كانت المتعلقات التي توصي بها مالية أو غير مالية، إذا كانت لازمة واجبة قطعا الوصية هنا واجبة تأكيد. وإذا لم يكن هناك شيء يلزم فيما بعد، الوصية تصبح ماذا؟ مستحبة. إذن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله الذي تفيد الوجوب محمولة على القسم الأول الذي راح نشرحه إن شاء الله. من مات بلا وصية مات ميتة أو ميتة جاهلية، هذا مصروف إلى الواجبات. ليش؟ لأنه ابن الجاهلية ما يهمه ذمت مشغولة لأحد غير مشغولة لأحد، يعني ما عنده قيم يتحرك من خلالها، هذه نقطة. اثنين، ابن الجاهلية ما عنده إيمان بحساب وكتاب ويوم آخر، فلهذا ما يهمه إذا لم يسدد ما عليه أو لم تفرغ ذمته من الالتزامات، لأنه ما يفكر بحساب وكتاب يوم القيامة. فإذا إذا إنسان مسلم عنده تكاليف وما تيسر لأدائها في الحياة، أو تهاون بها وظلت ذمته مشغولة بالتكاليف، هذا المفروض بأن يوصي يعهد إلى غيره بتلك الأمور متعلقات، فإذا ما سوى هالشكل فقد تشبه بأهل الجاهلية. وعلى الغرار أيضا حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة أو ميتة جاهلية، لاعتبار أن أهل الجاهلية عندهم علامات فارقة من علاماتهم الفارقة عدم ارتباطهم بمبدأ الولاية، بمبدأ إمامة، بمبدأ حجة أعم من النبي والإمام. طبعا المقصود هنا مقصود إمام زمانه يعني حجة زمانه، حجة زمانه نبيا كان أو إماما، ملتفتين؟ إمام زمانه المقصود أعم من خصوص الوصي، وصي النبي، خليفة النبي. مقصود الإمامة بالمعنى الوارد في السورة الشريفة في قصة إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. إمامة إيش يعني؟ لا بمعنى خليفة، بمعنى أن قائد المسيرة إسلاميا ربانيا عن الله تبارك وتعالى، الله ناصبك. فالمقصود الجاهلي لا يعرف قيمة الإمامة ولا يعرف التزامات الدين، فلذا تجد أن الحديث يقول: من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية. طيب حديث آخر يقول: من لم يحسن وصيته نقص من عقله ومروءته. وبالفعل هي كذلك، لأنه الإنسان إنسانيته بالتزاماته، والعاقل شأنه أن يفي بالتزاماته. هذا الإنسان الذي يعطيه قول ويخل بقوله، قطعا هذا رجل تناقصه، إنساني تناقصه. طبعا ما أتكلم أنا على الإنسانية بالمعنى الطبيعي، بالمعنى الطبيعي طبعا هو إنسان يسمى، وما يسمى بقرة مثلا أفرض أجل الله السامعين، إنما يسمى إنسان. لكن كما يقول الأديب، هي الأبيات منسوبة للإمام علي عليه السلام، وهي مأخوذة من القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شوف القرآن قاسي في تعابيره في مثل هذا المورد. ليش قاسي؟ لأن القسوة في محلها، لأن بعضهم هو علاجه هذا، علاجه أن يخاطب بهذا الشكل. أو إن شر الدواب عند الله الصم البكم، أو أولئك كالأنعام بل هم أضل. الإمام ينسب إلى سئلة لغيره، يقول: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن بكل رزية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعري. يعني لا أبالي بالنسبة لدينه، بالنسبة لعرضه، بالنسبة لشرفه، لا أبالي، بس جماع مال فقط، يهم الدنيا قبل كل شيء. هذا النمط الواقع هو، وإن كان إنسانا بالمفهوم الطبيعي الأكاديمي، لكن بالمفهوم الأخلاقي الأدبي لا، هذا ما يسمى إنسان. القرآن يجرد من صفة إنسان. فإذا شخص قيمته في واقع الأمر بالتزامه، إنسانيته بالتزامه، إذا أخل فقد رجولته وإنسانيته. ولذا من جملة لوازم الالتزام أن أنا كمكلف إذا فاتني شيء لله أو لعباد الله، لله يفوتني مثل الحج مثلا، ذمتي تشتغل بالحج يعني يستطيع وما يحج أو يفوت الاستطاعة فيموت وذمته مشغولة، هذا عليه أن يوصي. أو دين للناس، الخلاصة أنا لما أعرف أني مكلف لازم أحترم نفسي وأحترم تكاليفي وأحترم التزاماتي، وأوصي بهذه الأمور أنها تؤدى من بعدي، أو غير ذلك. يعني مثل إيش؟ مثلا توجد مهام من قبيل رعاية قاصرين، رعاية أيتام، يخلف أيتام وهؤلاء بحاجة إلى من يرعاهم، وخاصة إذا كان يعني غياب للحاكم أو للحاكم العادل مثلا تتأكد القضية أو لعدول المؤمنين، بس مع ذلك حتى لو حاكم واجد للشرائط وعدول المؤمنين موجودون، لكن تعيين وصي على هؤلاء أمر ندب إليه الشرع قطعا. وهذا اللون من تعيين الوصي طبعا هو نوع من الرعاية لهؤلاء والحفاظ على هؤلاء. إذن الشريعة في واقع الأمر إنما تعتبر الشخص الذي ما يوصي بمثل هذه المهام ناقص العقل والمروءة، لأن بالفعل هو خلاف العقلانية وخلاف الإنسانية أنه يترك هالمهمات وهالديون هذه ويروح ويخلي الباقين في حيص بيص. لا، هذا ليس من العقل وليس من الإنسانية. يعني الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك عندنا جانب العقل والإنساني، يقول هذه قضية منطقية، يعني فضلا عن الدين مضافا للدين العقل يقول كذلك، الإنسانية تقول كذلك. وفي الحديث الآخر يقول لا ينبغي لامرئ مسلم، لا ينبغي لامرئ مسلم مضمون الحديث عليه شيء أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه، يعني باعتبار الغالب زين، وإلا الوصية ما يفرق إذا تكون عند رأسه أو تكون في جيبه أو تكون في صندوق بلا فرق. المهم يعني يقول ما ينبغي للإنسان المسلم إلا وتكون عنده وصية. لكن السؤال هنا أنها واجبة مستحبة، أذكر في أشياء واجبة، مهمات متعلقات واجبة، هذه يجب الوصية بها، الوصية تصير واجبة بها. يعني الوصية بحسب المتعلق، بتعبير آخر بحسب المضمون، إذا واجب تصير الوصية واجبة. إذا لا الحمد لله يعني سالم وما عنده شيء، فحينئذ الوصية تكون مستحبة. مثل إيش؟ نضرب أمثلة للواجبات ثم نذهب إلى المستحبات. الواجبات على نوعين، مرة واجبات نعبر عنها إلهية ربانية، مرة واجبات لعباد الله عز وجل من ديون الله عز وجل. مثلا الصلاة، صحيح افرض انها تجب على الولد الاكبر ان يصلي ما فات اباه، مثلا يصوم ما فات اباه، لكن ما كل شيء في اشياء ما تجب على الولد الاكبر ان يقضيها عن ابيه، بس يريد هو يتكرم جزاه الله خير، بس هي ما واجب عليه. مثل ايش؟ مثلا اذا ابوه طول عمره متمرد على الله عز وجل ما يصلي، يا مات ومديون 40 سنة صلاة، مسكين هذا توقع برقبته يعني؟ لا. في اشياء تفوت بمرض بعرض بكذا، على تفصيل في المسألة. مقصودي صحيح انت يوجد من يقضي عنك، بس اولا مو كل شيء هو واجب عليه يقضي عنك الا ذا هو يريد هو يتكرم جزاه الله خير، هاي واحدة. اثنين، افرض يقضي عنك، بس مو لازم يعرف انك مديون او لا، صحيح؟ فلازم تسجل. صلاة، صوم، زكاة، خمس، حج، قسم استطيع لكن ما يحج لسوء الطالع لسوء التوفيق، على كل حال ما يحج، فاستقر الحج بذمته، يعبرون من استقر عليه الحج. بعد او لا يستطيع لكن يفوت الاستطاعة حيث لا يحل له تفويتها، يتلفها هو عمدان، يتسبب في اتلاف الاستطاعة، مرة الاستطاعة تروح، هي القضاء وقدر، هذا خارج الارادة، مثل ينشب حريق في مثلا امواله، هذا خارج ارادته، لكن مرة لا هو يفوت الاستطاعة يتلف المال، او افرض مثلا يتسبب في اتلاف او مشاكل، هذا ما يعذر، يبقى الحاج ثابت بذمته، وبالتالي لابد أن يحج عنه. دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له يا رسول الله أبي مات ولم يحج، وكان قد استطاع فلم يؤدي الفريضة أو يحج عنه؟ قال لها: لو مات وللناس عليه دين كان تقضون دينه أو لا؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. طبعا هذا دين الله، هذا أحق أن يقضى بالفعل هالشكل. هذا نوع. في نوع من الديون عبارة عن ديون العباد. ديون العباد أشكال، إما ثمن بضاعة تشتريها مثلا بالدين بالاصطلاح، أو بدل إيجار مثلا، أو تعويضات المتلفات، ضمانات، غرامات. يعني واحد مثلا أنت متلف له سلعة فقيمتها صارت بذمتك، هذا دين. ديون العباد على اختلاف أشكالها. هذا نمط مما يرتبط بشؤون العباد الواقع، وإن كان يرتبط بأطفالك وعيالك، وأنه إذا كان يلزم أن يكون لهم وصي، حيث يلزم أن يكون هناك وصي فلا بد من تعيين وصي. الشاب المناسبة قد واحد يقول: فلان صار بنائي وصي وحملني المسؤول. قال: فلان الوصي جن، هذه يعني راح تقع في رقبتي، ما اقدر انا اتخلص منها. افرض انا ما اريد اصير وصي مسؤولية، بس هو عيني فريضة علي، اقدر ارد؟ اي نعم تقدر ترد، لكن على ان تبلغه الرد، على ان تبلغه الرد. جن اعود. فاذا هذا نوع من المهام الذي ترتبط بشؤون العباد. طبيعي عندنا نوع من الوصية نسميها الوصية التمليكية. هذا النوع الأول تحدثت عنه، وصية عهدية، يعني تعهد بشيء، تسند مهمة، تقول أنه أدوا عني كذا، أو يدفن بالشكل الفلاني مثلا في المكان الفلاني إلى آخره. هذه وصايا الميت يجب تنفيذها، ولا يجوز إلا أن تكون الوصية هي بطبعها غير قابلة للتنفيذ، يعني شيء خارج الإرادة لك مطلب آخر. لكن إذا شيء مقدور فلا بد من تنفيذ وصيته قدر الإمكان. أو أحيانا وصية فرض ممكنة لكن محرمة، يوصي بمحرم أنه فلان من ولدي لا تعطوه شيء أصلا، لا تعطوه ذرة من أموالي. هذه مو بيدك بعد، خلص، لأن هذا حكم الله. موضوع ميراث، الميراث حكم، هذا مو حق. الحق يقبل للإسقاط لكن الحكم ما يقبل الإسقاط. من قبيل مثلا جماعة شايف يجتمعون في بعض أيام المناسبات، أفرض أقارب، لكن فيهم من يحرم نظره إلى بعضهن، اجتمعون بحجة أنه مثلا أقارب كذا، والنساء جلسا بدون حجاب، إذا قاموا واحد يتبارى الذمة والثاني أنه برين الذمة، ترى يعني عاينت وأنت بلا حجاب، وهي تقول لبرين الذمة لأني جلست وهي بدون حجاب، وبناهم تخلص باستبراء الذمة. لا، الحجاب حكم مو حق، ما تخلص بقضية براءة الذمة. الحجاب حكم مو حق. هذا كذلك يجي يقول انا اوصي ان فلان لا تعطوه قيد انمله، لا مو بيدك بعد طبعا، الا ان يكون مانع. مانع عندنا موانع الارث، ذيك مطلب اخر. لكن اذا ما كان مانع لا، هذا يرث. المقصود وصية الواقع يجب تنفيذها قدر الامكان. وطبيعي مر الوصية العهدية مثل ما بينت لك ترتبط بأمور تخص الشخص، مرة تخص الناس، ولكن عندنا نوع من الوصية العهدية ذيك خارجة عن إطار بحثنا، ذيك نسميها الوصية العهدية العامة، هذه اللي ذكرناها الخاصة شخصية تخص شخص. بس عندنا وصية عهدية عامة وهي عبارة عن وصية النبي إلى الخليفة من بعده، ولهذا يعبر عن علي عليه السلام بأنه سيد الوصيين، أن وصي النبي صلى الله عليه وآله. طبعا مضافا لكون الإمام علي ترى اجتمعت به يعني الصفتين، الوصية الشخصية والوصية العامة، النبي وصال بأمور الخاصة هو كان الوصي، وبعد والوصية العامة الذي عبارة عن الوصية بأمر الإمامة، وهذا ما رواه الخوارزمي الحنفي وغيره، أن علي عليه السلام وصي النبي. وواضح القضية في تفسير آية وأنذر عشيرتك الأقربين، مصادر الفريقين روت أن النبي قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وارثي وزيري وصيي وخليفتي. فقام الإمام علي سلام الله عليه قال له أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي. زين، هذا اللون من الوصية نسميه وصية عهدية، لكن عامة ما ترتبط بالشخص بجانبه الشخصي، إنما ترتبط بولاية أمر المسلمين. يا علي أنا آخر النبيين وأنت آخر الوصيين. آخر الوصيين إيش؟ يعني آخر من يوصي إليه نبي مباشرة. طبعا الذي أوصى إلى النبي مباشرة، طبعا الإمام علي آخر من أوصى إليه نبي مباشرة. أما بقية الأئمة سلام الله عليهم الوصية كانت من أين؟ طبعا بنص النبي قال يا علي أنت وصي، وأمرك إذا حضرتك المنية أن توصي أنت. لمن؟ للحسن، فإن حضرته المنية أوصى للحسين. لكن كوصية مباشرة من نبي إلى وصي هي وصية محمد إلى علي صلوات الله عليه. طيب الوصية العهدية بقسميها، وعدنا الوصية التمليكية. تملكي ايش؟ واحد يوصي ملك، يريد يقول مثلا انا ربع اموالي لفلان، بيت الفلاني لفلان، هذا النوع من الوصايا التمليكية. الواقع اذا كانت في حدود الثلث تجوز وتصح، ولكن اذا زادت على الثلث يقول العمارة الفلانية لفلان، لازم نجي نحسب العمارة شو تشكل. إذا تشكل ثلث أموال الوصية نافذة، ما تحتاج إجازة الورثة. بس إذا العمارة تشكل نصف أموال نقول للوصية تصح في الثلث، وما زاد موقوف على إجازة الورثة. هذا باتفاق المسلمين أن الوصية إنما تنفذ في حدود الثلث، فلا يجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. والواقع في كلام للفقهاء أنه إذا مرض الإنسان فهل له حينئذ، إذا مرض المرض على نوعين على شكلين، مرة مرض عادي ومرة لا مرض يتصل بالموت، مرض يتصل بالموت، أو يكون هذا المرض على مقاطع، مرض عضال لكن إلى مقاطع يعني يتحسن ويرجع إلى آخره، لكن المقطع الأخير الذي كان متصل بالموت هذا يسموه مرض الموت. هذا في تحديد نوع من الدقة في واقع الأمر ويرجع به إلى أهل الخبرة. مرض الموت الذي يموت على أثر الإنسان، هذا في مرض الموت على قول بعض الفقهاء تتزلزل ملكية هذا الإنسان، فحينئذ لا فقط الوصية، إنما الواقع لا فقط بل الوصية الهبة، إذا أراد أن يهب تفتوا لي جيدا، هو بوضع العادي يعني إذا صحيح البدن ويريد يهب، فرق الهبة عن الوصية إيش؟ الهبة ما معلقة على ما بعد الموت، الهبة منجزة، يسموها منجزات، يعني بالفعل يشيل مبلغ يعطيه، أو يقول مثلا البيت الفلاني لفلان هبة، يجوش ربع نصف ثلث، بس إذا قال بعد وفاتي لفلان علق على ما بعد الوفاة، هذا شو نسميه؟ وصية. هذا اللي ما يصح إلا في الثلث، والباقي نرجع به إلى إجازة الورثة. جن هذا شو وقت يصح لأن يهب ما يشاء، طبعا ما لم يضر بمن تجب عليه، نعم يجب عليه أن يعولهم. شو وقت يصح لأن يهب ما يشاء أو يبرئ ذمة من يشاء؟ هذا فيما لو كان صحيح البدن أو كان مريضا لكن مرض عادي. أما إذا لا، وقع الوقعة الأخيرة، المرض اللي ما قام منها اتصل مرضه بالموت، هذا هنا بعض الفقهاء يقول لا ينفذ، لا تنفذ هبته، مو بس الهبة، كل شيء بنوع محاباة ما ينفذ. مثلا بضاعة قيمتها مثلا بمئة درهم يبيعها بعشر دراهم، ومن حقه لو كان وضع عادي، لكن هنا لا، بعد ما من حقه، بيها محابات. الإيجار إذا بيه محابات، إبراء ذمة، كل شيء بيه محابات. بعض الفقهاء طبيعي هذه المسألة ترجعون بها، كل منكم يرجع إلى من يقلده، يعني هذه المسألة خلافية. بعضهم يقول حتى في مرض الموت منجزاته تنفذ، منجزاته مثل الهبة وأمثالها وإبراء الذمة. واحد يطلب له واحد 100 دينار يقول له أبرأ ذمتك، هاي أبرأ ذمتك إذا مريض عادي أو صحيح بلي، بس إذا تمرض المرضى الأخيرة اللي ما قام منها مرض الموت بلي، بعض الفقهاء يقول هذا الإبراء ما ينفذ. التفي جيدا، طبعا إلا في الثلث، ها طبعا في الثلث من حقه، إلا في الثلث. على كل حال مقصود هنا كلام تفصيل للفقهاء، بعضهم يقول ما ينفذ إلا في الثلث، بعضهم يقول أنه ينفذ إجمالا تتزلزل ملكيته، هذا الإنسان المريض مرض الموت تتزلزل ملكيته. أما إذا عاين وصل حالة نزع الروح، هو ذاك بعد لا توبة قبل، يصير في عالم آخر ولا يبقى عنده استعداد لموضوع وصية. إذا بدأ نزع الروح تنقلب أحواله. كلامنا في مرض الموت، إذا مرض المرض الذي يتصل بالموت، جنس هنا أنت جنابك قد تسأل تقول أنه القرآن يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الخير إيش المقصود منه؟ المال، لقوله وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. ماذا كتب عليه؟ الوصية. جن إذا حضر الموت، المقصود بالحضور الموت فيما نفهم الاحتضار، بالاحتضار بعد ما عنده ذاك الاستعداد، هذا أولا. وثانيا بالاحتضار، يعني القضية تختص بالاحتضار، هذا سؤال آخر، أنه الوصية تختص بالإنسان الذي يدنو إليه الموت أو لا؟ لا، الوصية مولانا إذا واجبة فهي واجبة في جميع الأحوال، سواء حضر الموت أو لا، مريض أو صحيح، بعد سواء كان شابا أم شيخا، بلي إذا واجب، إذا مستحب أيضا مستحب في جميع الحالات، حتى لو عمره 20 سنة هو مستحب. إلى إذا مستحب الوصية مستحب حسب نوع الوصية، إذا مستحب مستحب في جميع الأحوال، مرض، صحة، شباب، هرم، إذا واجب واجب في جميع الأحوال، شايف بلا فرق. لكن في حالات لأنها غير عادية أو الإنسان يحتمل بها خطر تتأكد بها الوصية، مثل واحد يسافر سفرة طويلة أو يروح للحاج أو مثلا يروح لإجراء عملية أو ما يعني أي شيء الإنسان يعتبره غير طبيعي، ماذا طبعا تتأكد. وإلا حتى وأنت شاب وصحيح البدن وحاضر ما عندك سفر وكل شيء ما عليك، مع ذلك الوصية هي مطلوبة، إن واجبة واجبة وإن مستحبة مستحبة، خلاف ما الناس يتوهمون. بس يقول لك يلا خلي الساعة إلى أن نعم تقرب المنية والآن يكبر سني وكذاك الوقت توصي، وش مدري كنت تضمن أنك راح تلحق توصي؟ قد نعم ينزل المنون بالإنسان فيخترمه اختراما، نؤمل في الدنيا طويلا ولا ندري إذا جن ليل هل نعيش إلى فجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. الآن كل واحد منكم بذهنه مفردات، اتذكر يقول ايه والله صحيح فلان صحيح معافى قوي العضلات، على ساعة عوج راسه اخذوا للمستشفى قالوا منتهي، على ساعة سكت فحصوا واذا به منتهي. هي هاي الدنيا ما تؤمن ابدا. فاذا على اي اساس انت تبقى تسوف؟ لا التوبة يا اخوان نسوفها، عجل بالتوبة قبل الفوت، وبعد وعجل بالوصية، لان ما يدري الانسان في واقع الامر، خاصة اذا مديون شيء لله عز وجل راح يروح وهو محمل بتلك الالتزامات. على الاقل وصي حتى ينفذ من يأتي من بعدك، هو يفرغ ذمتك. وان كان في فرق بين اثنين تفتولي، طبيعي اذا تأدي بحياتك افضل قطعا. ولهذا يذكرون قصة انه الرسول صلى الله عليه وآله ذات يوم في شارع في المدينة التقوا به مجموعة اخوة، قال يا رسول الله اذا ما يكون جسارة هلم معنا، قال ما الخبر ما عندكم؟ قالوا ابونا مات وخلف تمرا اوصانا بانفاقه نصدق به عنا، وصدقنا به ونحب تجي تطلع حتى تكون شاهدا يوم القيامة على اننا نفذنا الوصية. اقبل الرسول ادخلوا الى ذلك المكان مكان التمر، وكانوا قد تصدقوا به اجمع. عاين الرسول شق تمر في ثغرة بالجدار، انتزعها رفعها امامه، قال اتنظرون هذا الشق شق تمر؟ قالوا بلى. قال لو ان اباكم تصدق بنفسه من يده بهذا الشق من التمر لكان في حياته لكان خيرا له من كل ما تصدقتم به. ليش؟ لان اذا بايده بها جهاد نفس. نعم هنا يجاهد غريزة الجمع، غريزة الحرص، تطلع من ايده بها فخر، غير ما هي رايحة من ايده يجي يوصي انه اذا متت اعطوا كذا لكذا وكذا لكذا، قل له غصبا عليك هي طالعة من ايدك. على كل حال ما بهذاك الفخر الكثير، بس جزاك الله خير اذا تبين الديون الذي بذمتك حتى تؤدى عنك على الاقل، والا الفضل لو تأديها بيدك. ولهذا يحتمل بعض المحققين انه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اذا جاء بها هو، اما اذا جاء بها عنه على حسنة بحسنة. شايف يعني بس ابراء ذمة او حسنة مثلا نتيجة فضيلة ان يدفع بيده افضل، اما اذا هي رايحة من ايدك ما بها ذاك الفخر الكبير تقول ان اعطوا لفلان واعطوا لفلان. انتوا سامعين عقيقة العلوية ولا هذا المثال القصة سامعين بها ولا؟ العلوية طبعا تعبير دارج عن علوية. هذا واحد ماتت امه وقبل ان تموت اوصته انه واحدة من الشياح، عندهم شياح، واحدة من الشياح عقيقة قربة الى الله عز وجل تهدي ثوابها لوالدتك للعلوية. طبيعي العقيقة بحسب عرف الشارع ذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود في السابع من مولده، لكن عامة الناس تساهل بالتعبير، كل ذبيحة في سبيل الله أحيانا أو الذبيحة التي تنذبح بعد الموت يسموها عقيقة، خاصة إذا ما عاقين عنا أبو ولادته يسموها عقيقة ما بالتساهل، وإلا هي ذبيحة في سبيل الله. وصته أن وحدة من الشياه تذبحها هذه في سبيل الله وتهدي ثوابها إلي. ماتت العلوي، يظل كل ما يعاين الشياه يذبح الأولى، قال لا حيف هذه جنة كذا، الثانية الثالثة، إلى أن أبدا ما طوعت لنفسه أنه يذبح ولا واحدة، قال خليها الله كريم فيما بعد. الأثناء وإذا وحدة من الشياه تقع في البئر، وقعت بالبير ماتت، شار راسه قال له إلهي ترى هذه عقيقة العلوية، هي طالعة من إيده طالعة على كل حال. احنا نسوي هالشكل لا بناء كان يعني نضحك، والله يستحق ان نبكي على انفسنا لما فرطنا في جنب الله عز وجل. الناس نيام اذا ما تنتبهوا. زين، فاذا انت بتضمن فعلى الاقل وصي حتى يؤدى عنك. اعود القرآن لما يقول اذا حضر احدكم الموت، القضية الواقع ما ترتبط بالاحتضار فقط في جميع الاحوال، هو الواقع مطلوب مني انا ان اوصي بحسب الوصية واجبة او مستحبة. بعد الشيء الاخر انه اذا حضر الموت، شلون في واقع الامر انا اوصي؟ وحضور الموت بداية نزع الروح. شوي خل اتكلم لك عن نزع الروح، المعاينة يسموها، يعاين العالم الآخر، يشوف الملائكة الذين يجون يقبضون روح عزرائيل عليه السلام. بل عزرائيل أنا أكرر دائما مظلوم، لأن إذا ذكر قليل يقال عليه السلام، سأذكر جبرائيل تسمع عليه السلام، بس عزرائيل لأن يقبض رواح فلهذا نعم قليل نعم يذكر بعليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. ويا أربعة الذي يقول عنهم القرآن توفته رسلنا، الملائكة الأربعة، واحد يقول له مريت بالآجال فلم أجد لك طرفة عين تعيشها، خلاص استحقاقك، ومريت بالهواء فلم أجد لك نفسا تتنفسه، طبعا مو قحط على الله بس يقول له حصتك المرصودة إليك انتهت، واحد يقول له مريت بالأرزاق فلم أجد لك لقمة تعيشها تأكلها، واحد يقول له مريت بالمياه فلم أجد لك شربة تشربها، خلاص اطلع انتهى دورك بالحياة. زين، هذه ساعة المعاينة ويعاين بها أمور كثيرة، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أتكلم عن ساعة المعاينة في محاضرة مستقلة. بس هل أبحاث تحتاج واحد يوطن نفسه ويفتح وصلته؟ ولا يتصور هذه مسائل جزئية، هذه مسائل مهمة. أنا الواقع بعض الأمور ما أخفيكم، وبدي أطرحها مسائل هي قد تبدو جزئية بس أشوفها تستحق محاضرة، بس أقول ما أدري المستمع عنده استعداد يسمع ساعة في موضوع المعاينة؟ يقول لك إيش إحنا عندنا مسائل أخرى، بس أنا أقدر بعض الأمور أنه مهمة فلهذا أبحثها. وتوجد أولويات، ترى الناس يطلبون أشياء كثيرة، كل واحد يقول لك شيخ نبحث عن الموضوع الفلاني، بس أنا حسب ما أرى بلطف الله تبارك وتعالى أشخص أحيانا أنه المسؤولية تقتضي أن أقدم هذا، أن أذكر هذا إلى آخره. وقد أحيانا أحيل بعض الأمور لأني باحثها سابقا، وأتصور المستمع مثلا يسمع الكاسيت. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يعيننا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. الواقع المعاينة هذه الحالة إذا بدأ نزع الروح، هذه التوبة انقطع بها الواحد. إن الله يتوب على المرء ما لم يعاين أو ما لم يغرغر بالموت. إذن شلون يقول إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم الوصية؟ المقصود هنا الفقهاء العلماء يقولون مقصود مقدمات الاحتضار، يعني إذا حسيت بخطر وشارفت الاحتضار فحينئذ أوصي وصيتك وأعهد عهدك. زين، إذن سؤال عرفنا الساب الضمن عدة أسئلة جاوبت عليها لأن شابك البحث، بس إذن خل نرجع. أول شيء أن الوصية واجب أحيانا فيما يجب، ومستحبة إذا ما عندك شيء واجب توصي به. بعد الوصية وجوبها واستحبابها يعني مطلوبة لا في فقط حال الاحتضار، وإنما في جميع الأحوال لازم الإنسان يهيئ نفسه. بس عدنا نوع نسميه الوصية التمليكية، أرد أملك واحد، قلنا هذا لما تتملك يجوز لك في الثلث ولا ينفذ فيما زاد إلا بإجازة الورثة. بس أهم شيء هو أي وصية؟ طبعا هي الوصية العهدية، يعني الأشياء اللي أنا مكلف بها وفاتتني أوصي بها حتى تؤدى عني. يبقى سؤال ولا أطيل عليكم، القرآن يقول كتب عليكم. الشافهمنا هنا هذه كتب مقصود بها كتابة الاستحبابية للوجوبية، إلا فيما يجب. لكن في شيء آخر أنه القرآن يقول كتب حتى يقول الوصية علما لمن؟ للوالدين والأقربين. يجي سؤال، أن الوالدين من الورثة، يجوز أوصي لهم؟ الأقربين طبيعي إذا غير الورثة محسب يعني الطبقة، عندنا الطبقات الميراث، إذا غير الورثة يعني فعلا ما يرث، السؤال ما يرد عليه. بس إذا طبقة أو واحد يرث من الأقربين، فإذا هو وارث تجتمع الوصية مع الميراث، يعني يأخذ حصتين، حصة بالميراث وحصة بإيش؟ بالوصية، يجتمعان. هذا السؤال فقهاء العامة جمهور المسلمين اختلفوا فيه، بعضهم قالوا ما يجتمعان، هو هذا الأكثر عندهم الشكل، وذكروا حديث لا وصية لوالد، ما يجتمع الاثنين. وقسم لا، بعضهم خالفوا مثل أبو مسلم الأصبهاني وجماعة من علماء العامة، قالوا تصح الوصية للوارث فيأخذ حصتين، وردوا ذاك الحديث. وهذا على فكرة إذا تقرأ، أنا ما عندي مجال، تفسير المنار من تفاسير الجمهور يذكر هناك الخلل في حديث لا وصية لوارث. أما نحن الإمامية حسب الرواية عن الأئمة سلام الله عليهم ومن هو الباقر عليه السلام، سألوا جوز واحد يوصي لشخص يرث؟ قال نعم، وقرأ الآية كتب عليكم، إلى قوله الوصية للوالدين والأقربين. ثم هو القرآن بعضهم ايش قال؟ قالوا لا، هذه الآية منسوخة بآية الميراث، بآيات الميراث، قالوا قبل الميراث بلي كان يوصون، بس لما نزلت الميراث تعينت الحصص انتفت الوصية. هذا خلاف القرآن، هو القرآن في آيات الميراث شو يقول؟ يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. وتعطون الميراث بعد ما تستخرجون الوصية، فالوصية تبين مستمرة جارية نافذة. ثم ما يتنافن لو في، ليش أنا أنسخ؟ النسخ يصير إذا صار تنافي، صحيح؟ أما إذا ما في منافات، الميراث بمكانه والوصية بمكانه، كل شيء بحسابه. بعدين النسخ يحتاج إلى دليل قطعي، هنا ما عندنا دليل قطعي، هنا خبر آحاد، وخبر الآحاد ما ينسخ القرآن. إذن الوصية للوارث عندنا ثابتة، وحتى عند بعض علماء الجمهور، لكن بعضهم استشكل فيها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جن نسأل ونختم، أي وصية أهم؟ طبعا الوصية بالمهام الدينية، ديون لله، ديون للعباد، رعاية قاصرين، غيره، تعيين ولي يعني وصي، قطعا هذا أمر في غاية الأهمة. بس في شيء أكثر أهمية، وهو الوصية بالأمور التي ترتبط بمسألة رسالية، مثل من؟ مثل وصايا الإمام الحسين سلام الله عليه لمن بعده من أهله وثقله، بما عليهم القيام به لمواصلة الخط الحسيني الذي أسسه ورسمه الحسين بدمه الطاهر. عهد بأمور كثيرة لزين العابدين عليه السلام ولمولاتنا زينب عليه السلام، أوصاها، وإن كان زينب غنية في واقع الأمر، لكنها قطعا هي تلميذة الحسين، هي تستفيد وتتلمذ على يد أبي عبد الله، فضلا عن تلمذها على يد أهل الكساء عليهم السلام جميعا. وبعدين من باب التثبيت الحسين عليه السلام يوصي زينب بالعيال بالأطفال، وأخبرها بما سيجري وما عليها أن تقوم به، وكانت زينب أهلا لتحمل تلك المسؤولية، لكن ساعد الله قلبها لأن رأت ما رأى الحسين وزيادة، حسين شاف الضحايا بس ما شاف هجوم القوم على المخيم، حريق المخيم، سلب العيال، ضرب الأطفال إلى آخره، ما شاف هذا الحسين روحي له الفداء. شافت زينب حينما هجم المهاجم فقبس النار بيده يصيح علي بالنار لأحرق هذه البيوت على أهلها، وشبت النار في مخيم الحسين عليه السلام لا تبقي ولا تذر حتى تحولت الخيام إلى رماد. وزينب عليه السلام هرعت تجمع العيال والأطفال تلم شتاتهم وهم ينتشرون يفرون من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بثيابهم. يفتر خوات حسين من خيمة لعد خيمة هذي تقوم هذي الطيح هذي المدمع تجيمة كل خيمة تشبب نار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبايا يا ودمع على الوزن سالة. الله أكبر، موقف عظيم خطير هذا الموقف، لأن المهاجمين نزعت الرحمة من قلوبهم. ورحمك الله أيها الشاعر، الخاطر الله يا هلكوف ارحمونا. صوتك مأجور ان شاء الله. الخاطر الله يا هلكوف ارحمونا لا تحرقون خيامنا وتسلبون نسوان ما عدنا محامي ارحموا الحق ردوا وانا لجيب ليكم سلب العياية. قالت لهم زينب قفوا هنا ولا تدخلوا على النساء، اذا عندكم طمع بما عندنا من اموال انا اجمع لكم ما عند النساء وادفعه اليكم، بس انتوا لا تتجاسرون ان تدخلوا الى الخدر. لا تحرقون الخيام تتروع الاطفاء، خافوا من الله الخدير لا تهتكوني. جواب احد اعداء الله بلسان الحال قالها لعين من العدا يا بنت الاكراي. لا صوتك واطئ صار، ليش اعلى اعلى؟ وإلا أتوقف عن قراءة هذه الأبيات. نادى لعين من العدا يا بنت الأكراء، يقلها يا ملزوم يا زينب نكون بوسط الخيام، نسلي يا ابن سلي ابن سلي بعيال حسين ونروع عليك. رديت رام عليك ولي تترقبيني. ليش ما عدها ولي زينب ابد؟ والله عدها نعم، ولكن اخذت الدهر حماتها، لهذا وقفت ونادت يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين، هذه الخيل هجمت علينا والرجال زحفت إلينا يا وقفت على تل العقيل بقلب مفتوت وشبشت على الرأس بعشيرها وصاحت بصوت يا حسين انهض وصلتي عداكم للبيوت حرقة وخيامنا يا خليصي وسلبون. نادى بلسان الحال منا وصعد الفاس يا مخدرت حدر أبونا صعب المرأس. هذا الشطر يجرح الفؤاد مأجور أيوا إماما وحسينا أخويا كثر العتاب شي فيد في جثة بلار كثر العتاب شي فيد في جثة بلار راسي على راس الرموح هل تنظرين. فأجابها من فوق شاهقة القمع قضي القضاء بما جرى فاسترجعي إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله اخلي حوائجنا شافي مرضانا تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.